ملعون ابو لحية ما تستر العورة الا تعري الحياة وتعري يستارة. يا لحية ابليس بل آثام مغمورة، يا نطفة من من الشيطان يصغاره، شرواك يزهى عليه الباس تنورة، بريه المرجلة ممن لطم ساره، منزوع رحمة حقود وطاغي بجوره، كذاب ظالم وطقى لعور بطاره، يطرد ضعيفة كسيرة بنت مغدورة، في منتهى الخسة وفي منتهى عارة. يا كلب ما تعرف ان البنت قارورة، كسرتها يا ابليس السو ومنخارة، المرجلة المرجلة مع نبي الله مسرورة، وملة محمد بريه منك يا الفارة. لو تكفر البنت بعد اليوم معذورة، اسبابكم يا الحثالة كل نوكارة، المعتصم ثار للحرة بعامورة، وانتم وهي في وطنها تصيح من جاره، قل لي عسى كفوفك الثنتين مبتوره، هي هذه سنة محمد وانتم انصاره، متى محمد لطم بالكف مستوره، حاشاه جعلي فدا رجليه واثاره، ابو جهل استحى من ضربه بفوره، خاف العرب تسمع بلطمه مرد جاره، أنتم لطمت الضعيفة صوت معصورة، البث شافه جميع الناس بشهارة، مطوع إبليس شات البنت كالكورة، عنيف يومه عن الهيعات خوارة، بري الإسلام ويبرى منك دستورة، دين القتل والبغض وحقاد بوكارة، يمسوخ دين مشوه منطفي نوره، تخسون مليار عن طاها وأنواره، وصلت مع الناس منكم غاية الثورة، ثورة فكر تمسح الشيطان وافكاره، الجيش صايل ويحمي الدين ذا دوره، دون الوطن شن تلو الغارة الغارة، وانتم كلاب على الأوطان مسعورة، لوثتوا بلادنا والدين وانهاره، كرهت والمسلمين بخير معمورة، جفت ورود الوطن فاتقت ومرارة، يا قرن الإبليس يا حامين ديجورة، خوارج العصر الأول هاكم الشارة، محلقين الرؤوس وروس مأجورة، وخشومهم خنخنة وخلاق منهارة، السمح منكم يكفر من سبق دورة، وجايز يكفر جميع الناس بالحارة، لو قلت ابن تيمية أخطاب محبورة، يحل دمك وغد تو قصر إزارة، لو قلت ابن تيمية أخطاب محبورة، يحل دمك وغد تو قصر إزارة، دين النبي ينزف روحه طرف زوره، سماحته رحمته والعدل وإثارة، لا تقول لي زله وصارت ومغفورة، لا تقول لي زله وصارت ومغفورة، الحال ما ينشكى والروح ثوارة، هي بيضة باضها الشيطان في جورة، حياتها سمه ما تاقف أضرارة، متى تجينا من الرحمن ميسورة، نقذف بها الباطل وتنهار أسوارة، سلمان تكفى تحق الحق ذا دورة، يا أبو فهد أمة المحمود محتارة، الناس عافت مساجدها ومذعورة، الناس عافت مساجدها ومذعورة، والحق مكسور وانت اليوم جبارة. ماجد الزيد الخالدي.